بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثالثة بعد المئة الثالثة، وقد وصلنا إلى الشطر أو إلى البيت 15 في القصيدة 160. قال المتنبي: لو أوردت غبة سحاب صادق لأحسبت خوامس الأيانق، إذا اللجام جاءه لطارق شحاله شحو الغراب الناغق، وتروى شحاله شحو الغراب الناعق، كأنما الجلد لعر الناهق منحدر عن سيتي جلاهق، بذ المذاك وهو في العقائق وزاد في الساق على النقانق، وزاد في الوقع على الصواعق، وزاد في الأذن على الخرانق، وزاد في الحذر على العقاعق، يميز الهزل من الحقائق، وينذر الركب بكل سارق، يريك خرقا وهو عين الحاذق، يحك أن شاء حك الباشق، قبل من آفقة وآفق، بين عتاق الخيل والعتائق، فعنقه يربي على البواسق، وحلقه يمكن فتر الخانق، أعده للطعن في الفيالق، والضرب في الأوجه والمفارق، والسير في ظل اللواء الخافق، يحملني والنصل ذو السفاسق، يقطر في كمي على البنائق، لا ألحظ الدنيا بعيني وامقي، ولا أبالي قلة المرافق، أي كبت كل حاسد منافق، أنت لنا وكلنا للخالق. طيب، قال في البيت 15: لو أوردت غب سحاب صادق لأحسبت خوامس الأيانق. لو أوردت، طبعا الضمير المستتر في أوردت عائد على آثار في البيت السابق، هو قال في البيت 13 و14 قال: جاء إلى الغرب مجيء السابق، يترك في حجارة الأبارق أثار قلع الحلي في المناطق مشيا، وإن يعدو فك الخنادق. فالأثار التي يتركها هذا الحصان، يصف فرسه، طبعا قلنا له اسم الطخرور، قلناه في الحلقة السابقة، يصف فرسه فيقول إنه إذا وقع بحوافره على الأرض ترك آثارا. قال إذا كان يمشي ترك الآثار كنزع الحلي في المناطق، اللي هي الجمع منطقة التي تتمنطق بها المرأة يشد بها الوسط، وإذا عدا وإن يعدو فكالخنادق، فإن آثار أقدامه على الأرض تترك حفرا عميقة كأنها الخنادق. فقال هذه الخنادق، هذه الآثار التي تركها هذا الحصان أو هذه الفرس، لو جاء سحاب صادق، لأنه في سحاب كاذب صحيح، البرق الخلب، السحاب الصادق الذي ينزل منه الغيث، والسحاب الكاذب أو البرق الخلب الذي لا ينزل من الغيث، فتعد السحابة كأنها ممطرة، كما في توقع قالوا هذا سحاب ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، فترى أن السحاب سيمطر ولكنه لا يمطر، فهو سحاب كاذب. فقال لو جاء سحاب صادق فأمطرت الدنيا ثم كفت الدنيا عن المطر، فنظرت إلى هذه الحفر التي تركتها آثار وقع حوافر خيلي على الأرض، فرأيتها لرأيتها امتلأت بالماء، فلو جاءت الأيانق الخمس، يعني التي رعت 3 أيام ثم وردت على الماء في اليوم الرابع لكفتها، لشربت منها وارتوت. شو قال؟ قال لو أوردت هذه الآثار، يعني آثار الحوافر، غبة يعني جاءها الواردون والتي وردتها إلى هذه الآثار، أي هذه الحفر هي الأيانق أي النوق، غبة بعد سحاب صادق، حكينا له كثير المطر والذي يعني يخطل منه الغيث، لأحسبت لكفت خوامس، مفردها خمس بكسر الخاء، وهي الإبل التي ترعى كما قلت 3 أيام ثم ترد في اليوم الرابع، دلالة على شدة عطشها. لو جاءت الإبل الكثيرة شديدة العطش إلى هذه الآثار أي هذه الحفر المملوة بالماء فشربت منها شربا عظيما لكفتها، يريد ماذا؟ أن يدلل على شدة وقع حوافر فرسه على الأرض لأنها لكثرة واتساعها كما قال كالخنادق ملئت بالماء لكفت الإبل العطش الكثير وشربت منها وارتوت يعني وذهبت راضية مرضية خوامس الأيانق. وقوله غب بعد، والعرب تستخدم ذاك أتوقع المجنون، قال أظن أنه المجنون، قال أقول لصاحبي والعيس تهوي بنا بين المنيفة فالضمار، تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار، ألا يحبذ نفحات نجد وري روضه غب القطار. هذا الشاهد غب القطار، ألا يحبذ نفحات نجد وري روضه غب القطار، شهور ينقضين وما شعرنا بأنصاف لهن ولا سرار. قال لو أوردت غب سحاب صادقي لأحسبت خوامس الأيانق. ثم قال في البيت 16 إذا اللجام جاءه لطارق شحاله شحو الغراب الناعق، وتروى شحو الغراب الناغق، وطبعا قريبات هذا تعجيم، وإما الناعق وإما الناغق، والنعيق والنغيق قريبات أيضا عند الغراب. قال إذا اللجام جاءه لطارق، يعني إذا ألجم هذا الحصان يلجم، يعني قصد لطارق، والطارق لا يكون إلا بالليل، فقال لك إذا جاءه طارق بالليل فألجمه طوعه. ولماذا يريد أن يلجمه؟ يريد أن يستخدمه في الحرب، فيقول هو وقت الحرب يفترض أن يكون نهارا أو صباحا أو ظهرا أو الشمس مشرقة، فلو غابت الشمس ودخل الليل يرتاح الحصان، لكنه مستعد للحرب في كل لحظة، فلو جاءه الطارق في الليل وألجمه يريد أن يركبه من أجل أن يخوض به المعركة، شو عمل له؟ شحاله، فتح فمه، أهلا وسهلا، أنا مستعد لأن أخرج معك أيها المتلبي في أي لحظة للقتال. شحاله وشحى فتح، أو طبعا فعل هو فعل لازم، شح الغراب أي فتح فمه أو انفتح فمه، أو شح الغراب فمه، يعني تستخدم فعلا لازما تستخدم فعلا متعديا، صارت متعدي في قولنا شح الغراب فمه. فشح له يعني فتح فمه، يريد أن يرحب به ويريد أن يقول إنني مستعد أطاوعك في أن تضع اللجام من أجل أن نذهب معا إلى المعركة فنسعد كلانا. قال شحاله شحو الغراب الناعق. ثم قال في البيت 17 كأنما الجلد لعري الناهق، جلد هذا الحصان لعري الناهق، الناهق عظم. طبعا سأقرأ لكم معنى الناهق، طبعا الناهق سميت النواهق أي الفصيلة من ذات الحوافر التي تنهق لأجل هذه العظمة، قيل هي عظمة بالأساس لعري الناهق. طيب في زان العرب أنا بحثت عن معناها لأنه شوية معناها يوقفك على الحد، يعني قال الناهق الناهقان، الناهق مفرد، الناهقان عظمان شاخصان يعني بارزان، يندران من ذي الحافر أي ذوات الحوافر كالحمير والبغال والخيل وغيره، من ذي الحافر في مجرى الدمع يخرج منهما النهاق، ويقال لهما أيضا النواهق. قال النابغة الجعدي يصف فرسا بعار النواهق صلت الجبي نيستن كالتيس ذي الحلبي. والناهق والنواهق من الحمير حيث يخرج النهاق من حلوقها، فإما عظمة وإما مكان صوت النهيق، وواضح تأثر المتنبي بالنابغة الجعدي في هذا البيت. إذن قال كأنما الجلد لعري الناهق منحدر عن سيتي جلاهق، والسية الجانب، فسيتي جلاهق، والجلاهق قوس، القوس بس أي قوس؟ طبعا أنت تقول قوس النصر مثلا اللي هي الأبنية التي بناها الرومان، ممكن تقول قوس البيت، قوس قزح، القوس المتقوس اللي هو تقريبا نصف دائرة، ثم أضيف إليه كل مضاف إليه يميزه، فتقول قوس النبل مثلا الذي ترمي به النبل، وقوس البندق الذي ترمي به البندق، وجمعها أو مفردها بندقة، وجمعها أيضا بندق، وتجمع بندق على بنادق، ويبدو أنها حبة صغيرة تشبه حبة البندق كان يرمى بها بهذه القوس. قال منحدر عن سيتي جلاهقي، سيتي جانبي طرفين، الوتر الذي يشد به البندق أو البندقة لكي ترمى، الطرفين يسميان سيتين، مفردها سية أي جانب، والجلاهق اللي هي قوس البندق، والبندق الذي يرمى به وواحدتها بندقة. وهو قل من قبل المتنبي في قصيدة شرحناها قال تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قد أعيت قسي البنادق، تصيب المجانيق العظام بكفه دقائق قد أعيت قسي البنادق. لاحظ إيش قال؟ قسي البنادق اللي هي الجلاهق، لأنه أضيف القوس إلى ما يرمى به، فقوس النبلي وقوس النصري وقوس البندق أو البنادق، هذا قالها هنا أيضا. إذن قال لك كأنما الجلد لعري الناهق منحدر عن سيتي جلاهق، ماذا يريد أن يقول؟ جلد رقيق ومشدود غير مترهل، واضح أنها فرس أو أنه خيل معد للمعركة، مشدود الأسر، ليس في جسمه ترهل، وجلد ليس سمينا ولا كثيفا ولا ثخينا، جلد رقيق، دلالة على أنه شحم رايح كله، بس مش شحم هزال كما قلنا سابقا أيضا، إنما يعني ليس ذهاب شحمه ذهاب هزال، إنما ذهاب قوة وذهاب دخول متعدد في المعارك. كأنما الجلد لعري الناهق منحدر عن سيتي جلاهق. ثم قال في البيت 18 بذ المذاكي وهو في العقائق وزاد في الساق على النقانق. وتروى بذ يعني فاقة، بذه في العرب كانت تصف، قرأت لا أدري أين قرأت هذا القول، قال ورؤي أكثر دهره صامتا، يعني دائما صامت، ورؤي أكثر دهره صامتا فإذا تكلم بذ القائلين سبقهم. يعني أحيانا يبدو الصمت أنه ضعف أو أنه هذا الإنسان جاهل، ولكنه إذا تكلم بذ اللي قبله قالوا فأقنعوا وبان قولهم عن علم عندهم، حين يتكلم هو بعد صمت طويل تراه يبذ القائلين أي يتفوق عليهم. ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال المرء مخبوء تحت لسانه، المرء مخبوء تحت لسانه. إذن قال بذ المذاكي، والمذاكي جمع مذكية، وهي الفرس التي يعني مر عليها بعد قروحها سنة، يعني فرس كبيرة، فهو يعني تفوق على الفرس اللي مر عليها سنة، أي صارت فرسا قوية. وهو في العقائق، والعقائق جمع عقيقة، والعقيقة الشعر الذي يخرج على المولود من بطن أمه، يعني أول ما يولد يكون عليه شعر العقيقة أو العقائق. فقال لك من أول ما ولد فرسي أو ولدت فرسي بذت سبقت المذاكي اللي هي الفرس أو الخيول المدربة، الخيول المدربة على السباق والتي مر على ولادتها سنة فاكتمل خلقها، فيريد أن يدلل على أنه سريع وقوي من أول ما ولد، مبالغة في صفة خيله أو فرسه. وقال بعدها وزاد في الساق على النقانق، ساق الساق معروفة، قصد في دقتها، وزاد في دقة الساق على النقانق. والنقانق مرت أيضا معنا في قصيدة سابقة أو في قصيدة سابقة، مفردها نقنق وهو ذكر النعام، وساقاه النحيلتان أو الدقيقتان ساعدتاه على أن يكون سريعا، فيقول زاد في دقتي الساقين على ذكر النعام، يريد أن يدلل أيضا على سرعته. إذا بذ المذاكي وهو في العقائق وزاد في الساق على النقانق. ثم قال في البيت 19 وزاد في الوقع على الصواعق وزاد في الأذن على الخرانق، أي وزاد في خلقه في الوقع، والوقع إما أن يريد أن يقول صوت وقع حوافر خيله على الأرض، فصوتها زاد على الصواعق، والصواعق جمع صاعقة، ويؤخذ من الصواعق أمران، الأمر الأول الصوت العالي، صوت الصاعقة اللي فيها رعد صوت الرعد، فصوت علي فقال صوت وقع حوافر خيلي زادت على صوت الصواعق، وهذه مبالغة في شدة الصوت، أو يريد أن يقول إن النار التي انقدحت أو الشرر الذي انقدح من وقع حوافر الخيل أو حوافر خيلي هذه على الحصى انقدح الشرار فكان انقداحه أكثر من كتلة النار التي تنتج عن الصواعق، لأن الصواعق رب العالمين شو قال؟ ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، هذه في سورة الرعد. وقيل أنه يعني لهذه الآية مناسبة أو قصة قوله تعالى، أنا سأقرأها طبعا لكم، رجعت إلى بعض المصادر في يعني ورود كلمة الصواعق ومناسبة ذكرها في القرآن الكريم. قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، المحال القوة. قال ابن عباس نزلت هذه الآية في عامر بن الطفيل، شاعر طبعا عامر بن الطفيل معروف في الجاهلية، وأربد بن ربيعة، وذلك أنهما أقبلا يريدان رسول الله فقال رجل من أصحابه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا عامر بن الطفيل قد أقبل نحوك، فقال دعه فإن يريد الله به خيرا يهده، فأقبل حتى قام عليه فقال يا محمد ما لي إن أسلمت؟ قال لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال تجعل لي الأمر من بعدك؟ قال لا، ليس ذلك إلي، إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. قال فتجعلني على الوبر وأنت على المدر؟ قال لا. قال فماذا تجعل لي؟ قال أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال أوليس ذلك إلي اليوم؟ يعني أنت شو جبت شي جديد يا رسول الله أو يا محمد؟ لأنه قال له يا محمد لسه لم يؤمن به. قال ماذا أتيت بجديد؟ ما أنا الآن أعنة الخيل لي. قال أوليس ذلك إلي اليوم؟ وكان عامر أوصى إلى أربد بن ربيعة إذا رأيتني أكلمه فدر من خلفه واضربه بالسيف، فجعل يخاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعه، فدار أربد خلف النبي ليضربه فاخترط سل يعني من سيفه شبرا ثم حبسه الله تعالى فلم يقدر على سله، وجعل عامر يومي إليه يعني افعل اقتل يومي إليه، فالتفت رسول الله فرأى أربد وما يصنع بسيفه فقال اللهم اكفنيهما بما شئت، فأرسل الله تعالى على أربد صاعقة في يوم صائف صاح فأحرقت، وولى عامر هاربا وقال يا محمد دعوت ربك فقتل أربد، والله لأملأنها عليك خيلا جردا وفتيانا مردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعك الله تعالى من ذلك وأبناء قيلة، يعني الأوس والخزرج. فنزل عامر بيت امرأة سلولية، فلما أصبح ضم عليه سلاحه، يستعد رسول الله، ضم عليه سلاحه فخرج وهو يقول واللات والعزى لئن أصحر محمد إلي وصاحبه، يعني طبعا ملك الموت الذي أخذ صاحبه أربد، قال لئن أصحر يعني ظهر إلي في الصحراء، قصده أصحر، واللات والعزى لئن أصحر محمد إلي وصاحبه يعني ملك الموت لأنفذنهما برمحي، يعني سأجعل الرمح ينفذ من جسديهما فيقتلهما. فلما رأى تعالى ذلك منه أرسل ملكا فلطمه بجناحيه فأذراه في التراب، وخرجت على ركبته غدة في الوقت عظيمة كغدة البعير، فعاد إلى بيت السلولية وهو يقول غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية، ثم مات على ظهر فرسه. طيب، إذن هذه قوله تعالى ويرسل الصواعق، وهنا قول المتلبي وزاد في الوقع على الصواعق في الصوت أو في النار التي قدحت من شرر بسبب ارتطام حوافر خيله بالحصى، وزاد في الوقع على الصواعق، وزاد في الأذن على الخرانق، يعني زاد في دقة أذني على الخرانق، والخرانق مفردها خرنق وهو الأرنب، فيريد أن يقول إن آذان الخيل أو آذان خيل هذه دقيقة كدقة آذان الأرانب، وطبعا دقة أذن الخيل صفة محمودة في الخيل تدل على يعني على كرامتها أو كرم أصلها. ثم قال في البيت 20 وزاد في الحذر على العقائق يميز الهزل من الحقائق، وزاد فرسي هذا في الحذر في يعني في حذره وفي تنبهه على العقاعق، والعقاعق مفردها عقعق وهو نوع من الغراب، وربما استعير اسمه من صوته عقعقة، صوت العقعق هذا، يضرب به المثل في الحذر. وذلك إيش قال؟ يميز، فعنده تمييز، يعني يميز الهزل من الحقائق. فقال هو في حذره، هذا الفرس في حذره، يعني زاد في هذا الحذر على الغراب الحذر. وطبعا في قصص كثيرة عن حذر الغراب، واحدة منها قيل إن غرابا قال لابنه إذا رميت فتلوى، يعني تظاهر أنك مت حتى تنفذ بعد ذلك بريشه. شو الأب يقول لابنه؟ إذا رميت فتلوى. فشو قال الأب؟ الابن قال يا أبتي أنا أتلوى قبل أن أرمى، يعني أنا أتلوى أتظاهر بأنني يعني لست حيا، فلا حاجة في قتلك إياي أو في افتراسك إياي أيها الأسد أو غيره قبل أن أرمى. وإذا قال وزاد في الحذر على العقاعق يميز الهزل من الحقائق. وطبعا يضرب المثل أيضا في الحذر للذئب، ولذلك قالوا كان ينام بعين ويصحو بعينه، يبقي عينا مفتحة. وكيف بيت شعر في ذلك ذكرناه توقع في حلقة سابقة. يميز الهزل من الحقائق، يعني يميز الهزل اللي الكلام الذي لا قيمة له، الهذر في الكلام، من الحقائق، من الكلام الحقيقي. يميز الخرافة من الحقيقة، يميز إنه هذا الذي جاءه صاحبه أو لا، أو أنه يريد به خيرا أم لا، كأنه أعطاه عقل إنسان. والهزل وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى إنه لقول فصل وما هو بالهزل. يميز الهزل من الحقائق. ثم قال في البيت 21 وينذر الركب بكل سارق يريك خرقا وهو عين الحاذق. ينذر يعني إذا حس بسارق صهل هذا الحصان، فأنذر الركب، الركب الجماعة، الراكبون قلناها أيضا في حلقة سابقة، فينذر الجماعة الراكبين أو ينذر أهل الحي بأن هناك سارقا قد دخل فيصهل. فإذا صهل الحصان عرف الركب أن هناك سارقا يريد شرا. وينذر الركب بكل سارق، لاحظ أن أعطاه صفات الإنسان، نحذر أنه ينبه الآخرين على دخول اللصوص، وأنه أيضا مخلوق خلقة مستوية كريمة الأصل. وينذر الركب بكل سارق يريك خرقا، الخرق قل إنسان ممخرق يعني أخرق أحمق لا عقل عنده، يريك خرقا وهو عين الحاذق، وهو ذكي يعني يتظاهر بأنه أخرق حتى لا يشعر بأن شيئا ما يحدث، حتى لا يشعر اللص بأن شيئا ما يحدث فيطمئن اللص، لكنه يريك خرقا وهو عين الحاذق وهو ذكي، نبه جماعته وركبه إلى وجود هذا اللص دون أن ينتبه اللص إلى ذلك، فجاء القوم فقبضوا على اللص وخلصوه وخلصوا الحي من لصوصيته. يريك خرقا وهو عين الحاذق، طبعا في هذا الموقف هو أراك خرقا وهو عين الحاذق، وفي كل موقف يريد أن يوصل الرسالة، لكن يريد أن يقول إنه ذكي إلى الحد الذي يوصل الرسالة إلى صاحبه دون أن يشعر عدوه بأنه يفعل ذلك. ولكن صفة هذه الخيل في أنها ذكية وردت سابقا شرحناها، أتوقع إيش قال؟ وعيني إلى أذني أغر كأنه من الليل باق، بين عينيه كوكب له فضلة عن جسمه في إهابه، تروح على صدر رحيب وتذهب. هذه أيضا في قصيدة سابقة. إذن وينذر الركب بكل سارق يريك خرقا وهو عين الحاذق. ثم قال في البيت 22 يحك أن شاء حك الباشق قبيل من آفقة وآفق. يحك أن شاء يعني كيف شاء، وأن في العربية بالمناسبة يعني هي اسم استفهام، وسيبويه قال لها يعني هي إما اسم استفهام بمعنى كيف، وإما اسم استفهام بمعنى أين. والقرآن ذكرها في أكثر من 10 مواضع على الأقل، يعني هيك إحصائية سريعة من عندي لكنها تزيد عن 10 مواضع. مثلا قوله تعالى قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا أن كيف، أو قوله تعالى قلتم أن هذا، ربما من أين هذا أو كيف هذا، وقوله تعالى أنى لهم الذكرى، فوردت في مواضع كثيرة. فيقول يحق أن شاء، يعني كيف شاء، يعني براحته، يعني يريد أن يقول إن جسده لين، ليس صلبا، ليس عودا صلبا أو حديدا، إنما هو جسده لين فيستطيع أن يتحكم بأعضائه. فيحق أن شاء حك الباشق كما يحق الباشق، حك هذه مفعول مطلق، والباشق نوع من أنواع الطيور الجارحة. منقاره، قيل إن منقاره يصل إلى أي جزء من جسمه فيحكه، فدلل على أن المتنبي أيضا عالم بالطيور وبالحيوان. فيقول أراد أن يقول إن جسد فرسه أو خيله يطاوعه، وأن عنقه تستطيع أن تصل إلى أي جزء من جسمه. يحك أن شاء حك الباشق، وهي مشهدية، يعني كثير نرى الخيول تفعل ذلك، تحك أجزاء من جسدها. فإذا أراد أن يحك بطنه وصل إلى ذلك بعنقه. يحك أن شاء حك الباشق قبل من آفقة وآفق. الآفقة الفاضل الشريفة، والآفق الفاضل الشريف يريد أن يقول إنه نتج، جاء من أبوين كريمين، قبل فنتج عن هذين الأبوين الكريمين هذه الفرس أو هذا الخيل التي هي خيلي. فأبوه كريم وأمه كريمة، وأبوه فاضل وأمه فاضلة، وهم نسب أصيل ومن محتد كريم. قبل من آفقة وآفق. ثم قال في البيت 23 بين عتاق الخيل والعتائق، والعتاق الكريمة عتاق الخيل معروفة عند العرب، وربما أثمانها تزيد على أثمان غيرها، كريمة الأصل. وفي طبعا كتاب اسمه أنساب الخيل، يعني بيعطيك تسلسل لهذه الخيل أبا عن جد حتى يصل ربما لعشرين جلدا من أين نتجت هذه الفرس. وفي طبعا الخيول سميت بأسماء أنبيائها ربما أحيانا، يعني بمعنى أن الأنبياء كان عندهم خيول لها أسماء وأفراس لها أسماء، فرس خالد وليد وفرس عمرو بن عبد كرب الزبيدي وفرس النبي صلى الله عليه وسلم، كل بطل من أبطال البشر، حتى ليس شرطا من أبطال المسلمين ولا من أبطال العرب، كانت له فرس مسماه. إذن بين عتاق الخيل والعتائق، العتاق للخيل والعتاق للجمع عتيقة، يعني ذيك جمع عاتق أو أعتق، أو بالتالي هذه للمذكر هذه المؤنث. والعتائق فعنقه يربي على البواسق، مو قال لك يحك أن شاء حك الباشق، فعنقه يربي على البواسق، يربي يزيد وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، الآية القرآنية، فيربو يزيد ويربي أيضا يعني تضعيف، ليس تضعيف، تعدية، لأنه من أربى، ربى وأربى، هذا يربي من أربى ويربو من ربى، وردت في القرآن يربو يعني يزيد، هنا يزيد من أزادة. فعنقه يربي على البواسق، والجوامع والبواسق جمع باسق، والباسق النخل الطويلة، فقال لك عنقه أطول من النخل الطويل. فعنقه يربي على البواسق، وهذا صفة خيل الكريمة أيضا. وأيضا يريد أن يقول إنه لين فيستطيع بهذه العنق الطويلة أن يصل إلى عضو من جسمه. ثم قال في البيت 24 وحلقه يمكن يعني يجعله يتمكن منه فتر الخانق الذي يخنقه. والفتر طبعا اللي هو ما بين الإبهام والسبابة، هذا هو الفتر، هاي الإبهام وهي السبابة، فالمسافة التي ما بين الإبهام والسبابة هي الفتر. فقال لو وضع فارس أو شخص فتره فضمه على عنق هذه الخيلة لتمكن منه، يريد أن يقول إن عنقه ضعيفة، ويبدو أنه إذا كانت غريضة تدل على الخرق ليس على ذكاء الخيل. فإذا كانت أدق أو أضعف، ليست أضعف في القوة يعني أضعف في المحيط، في محيط العنق، لكانت أذكى. وحلقه يمكن فتر الخانق أعده للطعن في الفالق. بلش يحكي الآن عن نفسه، لأن دخل المتنبي أو أدخل المتنبي نفسه في اللب عليها تتغلب بها على الفيالق. أعده للطعن في الفيالق والضرب في الأوجه والمفارق. مرت معنى المفارق، مفردها مفرق، هو قال إيش القصيدة الأربعة أبيات مقطعة أو ثلاثة، قال وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرق. إذن أعده للطعن في الفيالق والضرب في الأوجه والمفارق والسير في ظل اللواء الخافق واللواء العلم أو الراية الخافق التي تخفق تحرك الريح، يريد أن يدلل على أنه يقاتل تحت راية، راية المجد والهمة والشمم. والسير في ظل اللواء الخافق، ثم قال في البيت 26 يحملني والنصل ذو السفاسق يقطر في كمي على البنائق. يحملني هذا الفرس، والنصل حد السيف، ذو صاحب، السفاسق جمع سفسقة وهي طرائق السيف يعني حداه، قال يحملني ونصل وحد سيفي يقطع جسد الأعداء وطرفاه يقطران دما، يقطر في كمي، هو رافع السيف هكذا، شوف المشهدية، يرفع السيف وهذا الفرس تمكنه من أن يضرب بهذه السيف أعداءه، فحين يرفع سيفه مرة أخرى يكون قد امتلأ طرائقه أي حداه جانباه الأيمن والأيسر قد امتلأت بالدم، فهذا الدم يسيل فيقطر في كمه، فينزل الدم إلى كم الفارس، يقطر في كمي على البنائق. هي البنائق عندنا شوي فيها مشكلة طبعا، البنائق رجعت أيضا لسان العرب فيها، شوف شو البنائق، قال البنائق، قال ابن بري اعلم أن البنيقة قد اختلف في تفسيرها، فقيل هي لبنة القميص، قميص الإنسان الذي يلبسه، القميص طبعا القميص هي ايش قال وجاء على ايش على قميصه بدم كذب، الذي يلبس اللي هو له مدخل في للعنق، هذا الجزء العلوي من اللباس، لانه تحت الجزء السفلي ليس اسمه القميصة، فالقميص هو الذي يغطي الجزء العلوي، وقيل الذي له جيب، والجيب هو موضع العنق من القميص، هذا الجيب، والجيب وأدخل يدك في جيبك في القرآن الكريم أيضا قصة موسى عليه السلام، وأدخل يدك في جيبك يعني في عنقك من هون يعني، لأن هذا موضع، هذا اسمه الجيب، مو الجيب اللي احنا نسميه الآن اسمه يعني تحول معرفي أو يعني إيش انزياح دلالي، لا الجيب اللي هو مخرج العنق من القميص. إذا نرجع البنيقة، اعلم أن البنيقة لجمعها بنائق قد اختلف في تفسيره، فقيل هي لبنة القميص، وقيل جربانه، الجربان اللي هو الجيب احنا نحكي الآن، يعني الجيب اللي هون فيه كأنه جراب، الجراب تحط فيه حيا، ممكن تحط فيه تمر، تحط فيه بعض الغذاء، هذا الجربان للقميص. وقيل دخرصته، فعلى هذا تكون البنيقة والدخرصة والجربان بمعنى واحد، يعني جزء من القميص في النهاية، البنيقة اللي جمعها بنائق، وإذا افترضنا أنها الجربان يعني هيك جيبة موجودة في قال لك يعني الدم يقطر في كمي وينزل لكثرته لا يكتفي بالكم، إنما أيضا يدخل إلى الجربان إلى البنيقة، تمام، فيملأ كل قميصي بالدم. قال يحملني والنصل ذو السفاسق يقطر في كمي على البنائق، ثم قال في البيت 27 لا ألحظ الدنيا بعيني وامقي ولا أبالي قلة المرافق، لأن يتحدث المتنبي عن نفسه طبعا، خلاص طلع الحصان ظل وحده الآن، قال لا ألحظ الدنيا يعني لا أنظر إلى الدنيا بعيني وامق، والوامق العاشق، ولكن لا أنظر إلى الدنيا بعيني المحب، بمعنى أن الدنيا لا تلهيني مباهجها ولا ملذاتها ولا شهواتها، ما في عندي الدنيا تلهيني عن هدفي وعن غايتي في الحياة، يعني ما فيش ملذات الدنيا لا تقف في وجهي ولا تثنيني عن غايتي، لا النساء ولا المال ولا الشهوات ولا الرقص ولا المجون ولا الخمر ولا الخروج مع الأصدقاء الحمقى ولا على مع الذين لا يزيدونك إلا جهلا. قال لا ألحظ الدنيا بعيني وامقي ولا أبالي قلة المرافق، إذا ما كانش في ناس، المرافق الصديق يعني، أنا عندي قلة أصدقاء، ما طبيعي جدا واحد مثل المتنبي أن يكون قليل الأصدقاء، السبب أنه العقل الذي في رأس المتنبي لا يمكن أن يوازيه عقل في رأس إنسان آخر بوجه عام يعني، فلو بده يجلس مع أصدقائي إذا كان الكلام عن الخمر وعن النساء وعن اللهو وعن المال الذي حصله من القصيدة التي مدح بها فلانا أو الـ يعني لن يكون حديثا ذا بال، يريد أن يجلس مع الناس الذين يزيدونه علما وفهما، وهذه محنة كل شاعر حقيقي وكاتب حقيقي، أن يكون ألا يكون إيش له أصدقاء. قال له هو المثابي قال خليلك أنت، انسى الموضوع كله، خليلك أنت لا من قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام. إذن ولا أبالي قلة المرافق. ثم قال في البيت 28 أي كبت كل حاسد منافق أنت لنا وكلنا للخالق. والبيت الأخير قال أي كبت، يعني يا كبت، يا هذه أي حرف نداء للقريب، كأنه يخاطب حصانه القريب القريبة منه، فقال كبت من يكبت، أي كبت كل حاسد منافق، يا قلنا للقريب كأنه يخاطب حصانه القريبة منه، كبت من يكبت. قال له أزل حسد الحساد عني بكبتهم، تنبي لسيف الدولة، أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسدا، أي كبت كل حاسد منافق. قال لك أنت يحسدني الناس عليك وينافقونني من أجلك، أنت لنا، يعني أنت لي، طبعا هي لي بس لنا جمع للذات المتضخمة عند المتربي، أنت لنا أيها الفرس، أنت لي، أنت ملك لي، أنا وأنت سوف نغزو العالم، سوف نكتب أسماءنا في سفر الخلود، وكلنا للخالق. أعطاه شوية تواضع شوية إيمان بآخر كلمتين، وكلنا للخالق وكلنا لله، كأنه يريد أن يقول إنا لله في قوله تعالى إنا لله. طيب إذن تنتهي هذه الأرجوزة الجميلة المغرقة في المعاني الصعبة أو الغريبة، ونلتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة الرابعة بعد 100 الثالثة، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.